قد حار ذكري لا يا مليتي إلا سواك ساهري بنياني أجيفني ما غراب ويلباري شاد بس على شبابي حبيبي اسمك الطاهر محمد لك والله قلوب أنت فيها ما أرادت سيدي إلا رضاك إن الشمس طلعت جبينك والقمر شامع على خدك يا بعض كل العوالين عايش بدلة لوحدك يا حبيبي لو رأى يوسف بابا انسنا خديك يا طه صداك قسما قد ذبت وجدا كالذي مرسل حبا لكن انت يا رئيس لك يا شرف اعظم حبيبي لبست يا طاه رجلك يا حبي ليس الدول من جنا للخلد الشريعة غير أني أسأل الله لقاك محمد بشر وليس كالبشري محمد يا قوت الكون والناس من حجري رسول الله.